بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 195 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إبراهيم عليه السلام: إن فيها لوطا، أي أتهلكونهم وفيهم من هو بريء من الظلم وهو لوط عليه السلام. قالوا، أي الملائكة، يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، ولم يقل بنهار تتصرفون فيه كما قال بليل تسكنون فيه، بل ذكر الضياء وهو ضوء الشمس، لأن المنافع التي تتعلق به متكاثرة، ليس التصرف في المعاش وحده، والظلام ليس بتلك المنزلة. ومن ثم قرن بالضياء: أفلا تسمعون، لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر من ذكر منافعه ووصف فوائده. وقرن بالليل: أفلا تبصرون، لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضل الله في النهار، فيكون من باب اللف والنشر. ولعلكم تشكرون، الله على نعمه. وقال الزجاج: يجوز أن يكون معناه لتسكنوا فيهما ولتبتغوا من فضل الله فيهما، ولتبتغوا من فضل الله فيهما، ويكون المعنى جعل لكم الزمان ليلا ونهارا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله فيه. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. كرر التوبيخ باتخاذ الشركاء ليؤذن ألا شيء أجلب لغضب الله من الإشراك به، كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده. ونزعنا، وأخرجنا، من كل أمة شهيدا، يعني نبيهم، لأن الأنبياء للأمم شهداء عليهم يشهدون بما كانوا عليه. فقلنا للأمم: هاتوا برهانكم فيما كنتم عليه من الشرك ومخالفة الرسول. فعلموا حينئذ أن الحق التوحيد لله، وضل عنهم، وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع، ما كانوا يفترون من ألوهية غير الله سبحانه وتعالى والشفاعة لهم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.